طيب سؤال يا شيخ، من زمان المسلمين نسوا الله أبو يجزيك بلال، خير، بارك فيك، حياك الله، وخاصة شوف أبو أحمد تجاهك. بارك الله فيك، حياك الله. إذا كان الأموات لا يسمعوا، فلماذا؟ فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مريتم بمقبرة قولوا السلام عليكم، السلام عليكم دعوة قوم المؤمنين، ويرحم الله المستقيمين ويرحم المستأخرين إلى آخر الحديث. نعم. فبدنا الجواب على الأساس. بدي أعطيك الجواب على طريقتي الخاصة، نعم، اللي بتخلي سامع الجواب يحرك مخه شوي. كويس؟ نعم. المحرك لما الرسول عليه السلام علم الصحابة التشهد، كيف علمهم أن يقولوا صيغة التشهد؟ يعني ما هو؟ نعم، قدم الصحيح. أقرأ لنشوف. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني في صيغ، في صيغ. لا لا، بصيغة واحدة بتكفيني، أنا رجال قنوع. هالصيغة هي منك بتكفيني. الصحابة اللي كانوا يقولوا في المسجد النبوي السلام عليك أيها النبي، يعني معناها الرسول كان يسمعهم أول لما علمهم عليه الصلاة والسلام؟ لكان قبل ما يعلمون كان يسمعهم. نعم، كان يسمعهم لما علموا في حياته. كنت لي الله يهديك. المسجد النبوي في زمانه خاصة يوم الجمعة، كم شخص تتصور بيصلي خلفه؟ أي عدد ما بناقشك فيه، حر أنت. يعني قديش مثلا؟ 100؟ طيب نحن كمان قنوعين، نقنع منك 100 شخص. مو كل 100، كل واحد من 100 كان يقول السلام عليك أيها النبي؟ كان يسمعهم الرسول وهو يصلي؟ فكيف علمهم يقول السلام عليك أيها النبي؟ كيف علمهم؟ أنا استنتجت أن شغل يعني هي تشريعية، بدك تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم وكفى. أنا ما أريد أكثر من هيك منك. عرفت فلزم. هذا هو الجواب. سؤال تبع عفوا يعني نشوف اقتنع ولا مثل غيره دي عملنا بحث طويل عريض. الناحية الشرعية خلاص لازم يسلموا انتهت المشكلة. وفي عندك ناحية غير شرعية؟ يعني اما ما في جواب ثاني غير الجواب هذا. يعني انت ما بكفيك الناحية الشرعية؟ لا انا شاعر انك انت بدك ناحية فلسفية بقى. بدك مع الناحية الشرعية. بدك ناحية فلسفية. أنا مبني على الحكي، على أساس اللي بيقولوا مثلا زي ليل الأوطان وغيرات وكذا إلى آخر، وأنهم بيسمعوا كذا إلى آخر. لمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. أنت لعامة المسلمين. نعم. لعامة المسلمين. راح أعطيك ناحية. حكي إلي ولا إلك؟ إذا خلص هون بس نسلم. عم يسألك سؤال هلا، الحكي إلي ولا إلك؟ كمان أما مشكلة هاي. حكي يا شيخنا يا أبو بلال. وينك أنت أبو أحمد؟ بس هيك عايز. لا والله نطلب المزيد معلوم. هذا أبو أحمد غرقه. لا إذا في مزيد إي والله بنطلب. إذا في مزيد في مثلا أشياء ثانية في هذا. هذا أسلوب في اللغة العربية معروف عند العرب الأولين، وليس العرب المعاصرين إلا القليل منهم. العربي في كثير من الأحيان بيستغرق في الشيء